وصل الى وسلم المبارك على ابي ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه قراءه من شرح الحاويه لفضيله الشيخ صالح الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى ونفع به عرفه. ووصلنا الى المساله الخامسه في قول الطحاوي ولا شيء مثله. نعم. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. هذا هو الكتاب التابع لشرح العقيده الطحاويه لابن الطحاوي شرح العزه النبي رحمه الله تعالى. نعم. صالح على الشيخ بارك الله فيك. لا يزال يكون قول الشيخ الشيخ الله تعالى. هذا بس هذا؟ السابع. ما شاء الله. قال المسألة الخامسة. أن قوله تعالى ليس كمثله شيء الذي هو النبيل ولا شيء مثله قد اختلف فيه المفسرون في معنى الكاف في قوله ليس كمثله شيء والكاف هنا على أي شيء على أي شيء تدل على أقوال. القول الأول أن الكاف هذه بمعنى مثل فيكون معنى قوله ليس كمثله شيء ليس مثل مثله شيء مبالغة في النهي عن وجود مثل المثل فكيف يوجد المثل فنفيه من باب أولى. نعم لكن هذا ليس مثل مثله شيء هذا مبالغة فيه عن وجود مثل المثل دي من باب أولى مثل المثل. نعم. ومثيل الكافي معنى الاسم هذا موجود في القرآن وكذلك في لغة العرب فأما ما يدور في القرآن مثيل الكافي بمعنى الاسم وهي حرف كما يعني معنى الكاف حرف معنى الكاف حرف لما تأتي معنى الاسم الاسم خلق القرآن وفي لغة العرب. نعم. كما في قوله تعالى حول القرآن يعني الأمام الفرج ضيقوا عشان يكون في المؤثرات. كما في قوله عز وجل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي الهجرة أو أشد كثرة فقوله أو أشد كثرة عرض الاسم على الكاف التي هي في قوله كالحجارة كالحجارة أو أشد ومعلوم أن الاسم فهي مثل يعني فهي مثل حجارة أو أشد إذا أشد المعطوف على إيه؟ على الكاف هذه لا تصدق إلا على اسم يبقى عطف الاسم على الكاف في قول كالحجارة وطبعا معلوم ان الاسم يعطف على ايه؟ على الاسم يبقى الكاف هذه تحل محل الاسم فهي مثل الحجارة او اشد زوج. نعم. ومعلوم ان الاسم انما يعطف على الاسم انما لو هي معطوفة على الحجارة فتبقى كالحجارة او اشد زوج قصد. نعم. فقوله فهي الحجارة يعني فهي مثل الحجارة أو أشد قسوة من الحجارة ومجيئه في اللغة أيضا ظاهر ومحفوظ وقول الشاعر لو كان في قلبي فقدر كلافة حبا لغير فما أشد رفاهية فقوله لو كان في قلبي فقدر كلافة هذا جعل شبه الجملة الجارة والمجرورة في قلبي مقدمة وجعل مثل فقدر لكون الكاف بمعنى مثل يعني لو كان في القلب مثل قدر كلامة فهذا التوجيه الاول لصاحبة من المفسرين في ان الكاف هنا بمعنى مثل على ما ذكرنا وهذا التوجيه لهم وجيه وظاهر في اللغة ومنطقيه المعنى ايضا في الآية. إذا قام بخبر عن المراد بالكاف هنا ايه؟ مثل يعني ليس مثل شيء وهذه مبالغة في نفي مثل المثل فضلا عن المثل. نعم. القول الثاني أن الكاف للقومي ليس كمثله شيء هذه سورة وهي التي تسمى عند النحويين زائدة وزيادتها ليس زائدة في اللفظ وإنما ليس زيادة في اللفظ هذه القضاء دائما ليست في الآية فقط بل في كل ما يرد في نظائرها. ما عندنا شيء في القرآن اسمه ذلك يعني ذات المعنى، إنما هذا يعني من جهة اللفظ، لكن المعنى ان هذا حق زائد يعني زائد بمعنى ما اتى بمعنى زائد له معنى. والمعنى الذي ياتي به الحرف احنا نقول مثلا هذا حرف زائد هو التاكيد. فما لما نقول مثلا ما يلفظ من قول الا لا يرقب الشديد، نقول مثلا من هنا زائده أتى من هنا لتأكيد العموم الموجود في الآية. ما يلفظ من قول، لأنه النكرة قول نكرة، النكرة إذا سبقت بنفي ما يلفظ فإنها تدل على العموم. زيادة من أو دخول من على النكرة المخلوقة بالنفي تدل على تأكيد العموم ويسمونها زائدة. أليس الله بكاف معك؟ كل هذا من قبيل التأكيد، ويقولون هي على نية تكرار الجملة. يعني لما نأتي بهذا بتأكيد التأكيد الموجود يكون أبلغ من عدم المجيء بالحرف الذي يسميه حرفا زائدا. مثل مثلا قول الله تبارك وتعالى لا أقسم بيوم القيامة، هل الله يقسم ولا لا يقسم؟ هي بس قال لا، لا أقسم يعني أقسم. لو قال الله أقسم فإن الأبلغ لا أقسم، لأن لا هنا يسمونها زائدة. الزائدة هذه تكون على نية تكرار الجملة، والمعنى أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة. إذا شوف لا أفاد التأكيد بالتكرار، والمعنى أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة. وهذا مش موجود في أقسم بيوم القيامة لو ليس فيها لا. فعرفت معنى زائد، هذا حرف زائد مقصود يعني أنه أتى بمعنى زائد. ما عندنا زائد في القرآن لحد لك هذا زائد يعني كم الجائد خاص بمعنى أنه لا داعي له. لا، كلام الله عز وجل ينزع عن إيه؟ عن ذلك. نعم. وإذا لم ليس زيادة للأرض وإنما هو زيادة لها لكون المعنى زائدة. أيوة، لكون المعنى زائدة، إذا زاد معنى نعم. فليس زائدة بمعنى أن وجودها وعدم وجودها واحد حتى وكأن أن يكون في القرآن شيء من ذلك، وإنما بذلك ليكون مبالغة في الدلالة على المعنى. فقوله ليس كمثله شيء تكون السياق صلة، تكون السياق صلة ولجيء الصلة في مقام تكرار الجملة تأكيدا كما حرره المسلمين. لجيء الصلة في مقام تكرار الجملة تأكيدا، لجيء الصلة لو حسنا حفظ هذا يكون ايه في مقام تكرار الجملة تأكيدا. يبقى الصلة دي بتحل محل التكرار، بدلا تقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، إذا نتأكد هذا بتقول ليس كمثله شيء. يبقى الكاف أغنت عن إيه؟ عن التكرار، يبقى في مقام تكرار الجملة. يبقى الصلة هي في مقام تكرار الجملة، إذا ما تقول ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، وتؤكد هذا بالمؤكدات ديت بالتكرار هذا، خلاص بيحل محلها إيه؟ ليس كمثله شيء. نعم. حيث قال إن الصلة والزيادة تكون بالجمل لتأكيدها وتكون مقام تكريرها مرتين ورسل أو كما قال. فيكون معنى قوله ليس كمثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثل، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، وهو السميع القدير. وهذا تدعوه العرب في كلامها. وهذا تفهم العرب في كلامها سبق ونحن معرفة فهم مراد العرب من كلامهم في غاية الأهمية، لأن يترتب عليه معرفة أيضا أحكام شرعية. معرفة مراد العرب من أساليبها ومن كلامها مهم جدا. من أجل هذا فإننا ننفي وجود مجال في القرآن بهذه الحجة، فالآن لما تيجي بنت مجاز في القرآن نقاط مجاز بتنفيس من ضمن الحجج القوية في نفي المجاز هو هذا المعنى اللي احنا نتكلم فيه الآن، انك تفهم مراد العرب من لغتها ولا تأخذ بظاهر اللغة وتبني بقى عليه اسمية استعارة بالتشبيه ده مجاز ده كذا، لا افهم ماذا يريد العرب هذا. زي ما اقولك مثلا فكرتك ام، وده ولدها في قول النبي صلى الله عليه وسلم فكرتك ام، طول النبي صلى الله عليه وسلم كان طعاما وشبابا، او ماذا تقول كيف تخرجها، هذا اسلوب عربي لا يراد به حقيقة السفر. أفلح وابيه انصر خرجها ازاي، اعظم التخرجات بتقول هذا اسلوب عربي لا يقصد به معنى اليمين لعمر الله او لعمر لا يقصد به معنى اليمين، لم يعمل خيرا خاطر شر يراد نفي الكمال لا نفي حقيقة العمل، ما فيش حاجة خاص لا، كما قال ابن خزيمة رحمه الله وهذا من جنس ما تتلو العرب ويريدون بنفي الايه زي الوحدة مثل الجيش ما رأيت منك خيرا خاص يعني ما فيش شغل بمن انت مش بيت اثبت الليل لكن هي تقصد ايه مش مخلي مثلا مش ملبسة غير الشرط هنا مثلا ولا بيجيب لها كل يوم لحمه كده يعني شخص التنوع خلاص ببساطه جدا حاجة ما بحديث في رب بلدي ورب عيني الرب البلدي نافع جدا مش بلد احنا بنمزح في الكلام صحيح رب بلدي رب بلدي يعني ايه رب بلدي يعني رب بمقتضى المشروع عند العقل مش احنا ممكن النبي لا يكفي واما ابو جهل فكان لا يضع العقل عن عاطفه لا يضع العصر عن عاطفه ان قلت لم يعمل خيرا قط ما فيش حاجه خالص فعلا على ظاهره يبقى لم يضع العصر عن عاطفه ما بيحطوش روح ضغط الميه والعصر على عاطفه بيجمع دس والعصر على عاطفه هتقول لا لا لا المراد يعني الكفره مش معنى المراد هنا الكفره ومش المراد هنا نفس المساله عرب بيتكلم لازم نفهم مراد العرب عشان لا نعارض بين لغه العرب والمعاني الشرعيه لازم تعرف واسأل القارئ ايه اللي خلاني اقول مجاز مجاز بالنص مجاز بالزياده ايه اللي خلاني اقول مجاز بالنص يقول لك يعني واسأل اهل القارئ طب ما احنا عارفين انه غير مسؤول ما العرب كلها عارف واسأل القارئ اسأل عربيات المنصوره كلها عن الحادثة اللي حصلت على طريق اسأل العربيات كلها هل يعرف انك تروح انت دلوقتي توقف العربيه تقول السواق بعدين كوره شويه اياتها السياره اياتها العربيه ايه ظروف الحادثة اللي حصلت يقول لك مجنون اسأل العربية كلها اسأل مصر كلها محروف هذا مقصر يسميه العلماء دلالة الاقتضاء يعني أن هذا الأسلوب يقتضي هذا المعنى من غير تكلف ده اسم الرب إن هو البلد ده اسم مصطلحات في النهاردة ده اسم الرب البلد رب بلد رب ايه بلد لم يعمل خيرا قطر النبع العقل عن عقل لم يعمل خيرا قط كان يبين الناس انظر قوله غلام وانظر هذا هموذا خيره قالت ملائكة العذاب انه لم يعمل خيرا قط ازاي لم يعمل خيرا قط وهو طلع وسائل وطلع وتحرك ده مش خيره ده. يبقى لا يقصد الناس في القصر لما هناك بيت الملع وطالما ابن خزيمه وابن خزيمه ما هواش يعني الجماعه اللي بينه بيتكلم بكلام لا يعرف لغه العرب فيه ابدا انما هو الحافظ لغه العرب العالم باساليب العرب وليس هذا قول ابن خزيمه بس هذا قول ابن عبد البر رحمه الله تعالى وهو المستدل لقول النبي لا يضع العصر عن عصر وبهذا تفهم الشريعة وحين لا يقع صعب بين المعاني الشرعية والمعاني اللغوية إذا فهمنا سر ومراد كلام العرب وإلا لوجب عليك أن تحمل كل كلام على ظاهره من غير

لأنهم ما كانوا عاجزين هم يعملوا أي حاجة ولا يحركوا ساكين. نعم. لأنهم لا يستطيعون أصلا أن يرضيهم أو أن يعتذروا لعاجزهم عن ذلك، لأن العرب الذين تفتخر بأنهم لم يظلم يظلم، وقول الشاعر هو زهير، وأن لم يدس عن حوضه في سلاحه يهدم ومما يظلم الناس يظلم. أعوذ بالله. فتقرر ان النبي المحض ليس بكمال في الدنيا النفس، ومن لم يضرب الناس ده كما من ركن رئيس اي لجنه اول حاجه يشتغل. يعني بعد السلام عليكم ورحمه الله توقيع، واخد بالك من مساواه الظلم عاد، مساواه الظلم عاد، يعني اوعى يغور ركن واحده يشد بلادي ولا واحد كذا، شوف اللي جاي ماشي ازاي ماشي زيه، مساواه الظلم عاد. ففي قواعد بتكون ايه متقررة في الدنيا المسجد. نعم. على خلاف طبعا المشروع. وتقرر أن النهي المحض ليس بكمال، ولذلك مقرر القاعدة أن النهي في الكتاب والسنة إنما هو لإثبات كمال السنة. وخذ ذلك من قوله عز وجل وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فصار النهي ينفي العجز عنه سبحانه في إثبات كمال علمه وقدرته. وهذا خذه مضطردا في مثله قوله عز وجل ولا يؤذوه حفظهما، وفي قوله عز وجل ليه ولا يؤذوه حفظهما؟ للكمال، كمال سبحانه وتعالى عزته وكمال قدراته سبحانه وتعالى. نعم. وفي قوله في اول ايات الكرسي لا تدخله سنه ولا نوم بكمال حياته وكمال قيوميته سبحانه، ولا يعودوه حفظهما في اثبات كمال قدرته عز وجل وكمال قوته. عشان كده لما تجي مثلا العلماء وهم بيتكلموا عن مثل هذه الايات يقول لك الصفات المستنبطه من هذه الايه، طيب ولا يدوح حفظهما، تلاقي مثلا حكم الصفات المستنبطه مثلا قدره اثبات القدره، طب هي مفيش فيها نقص لكن ماخوذه من ايه؟ من الضيق، من الضيق. نعم. في اثبات كمال قدرته وكمال قوته وفي قوله ولا يظلم ربك احدا لكمال عدله سبحانه، وفي قوله ولم يكن له كفوا احد فذلك لكمال اشرافه باتفاقه، وفي قوله لم يلد ولم يولد لكمال استغنائه سبحانه. ففي كل نفي جاء في الكتاب والسنه تاخذ اثبات الصفه التي هي وجود ذلك الله، فلهذا تثبت بعض الصفات وتثبت بعض الاسماء عند طائفه من اهل العلم لاصحاب النفي صراحه وغيرها كالنفي الذي جاء في الكتاب والسنه. نعم زي ما اشرنا الى المساله الثالثه ان قوله لا شيء يعجزه كما ذكرت لك من اصحاب توحيد الربوبيه، والتفصيل عن العام وعلى الاطرافين في التوحيد صحيح، لان بناء الخطاب على العام المؤكده واضحه لا يمكن ان تخرج الدلاله الخاصه عن الامر الكلي لحاله. ثاني هذه قواعد طبعا، هذه قواعد مهمه. ولا شيء يعجزه كما ذكرت لك من افراد توحيد الربوبيه، من افراد وليس مطابقه توحيد الربوبيه، توحيد الربوبيه ان الله خالق بس، لا توحيد الربوبيه له افراد، ملك، خلق، تدبير، حافظ، تربيه، كل هذه من هيبقى ولا شيء يعجزه من افراد توحيد الربوبيه. والتمثيل عن العام هيبقى قاعده، والتمثيل عن العام ببعض افراد في التوحيد صحيح. عشان كده مثلا بعض العلماء لما يجي لما يجي يعرف التوحيد يقول لك ايه؟ افراد الله بالعباده، افراد الله بالعباده، مع ان ده توحيد ايه؟ والتوحيد في معناه الشامل افراده سبحانه وتعالى بافعال، افراد باسماء وصفاته، افراده بالعباده. لكن ليه من يفسر مثلا يقول افراد الله بالعباده؟ هذا فرض من التوحيد، لكن لما كان اخص الافراد والفرد الذي وقع في المخاصمه بين الرسل وبين اقوامها تنص عليه من باب التاكيد، من باب ايه؟ من باب التاكيد. لما نقول التوحيد افراد الله بالعباده

يعني هو يقول للآية وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض, دي أبلغ من قول المصنف أو تحاول ولا شيء يعجزه. قال لأنه جاء في الآية في زيادة من وما كان الله ليعجزه من شيء التي تنكر العموم من ظهوره إلى المصية فيه. يعني ايه معنى الكلام ده؟ عشان كده احنا نقول لازم كلامها العلم يحتاج الى ايه؟ الى فهم. نعم, حتى لو احنا بنقرا في الشرع, احنا قلناها من قبل لو يتفطن واحد احنا ما قريب قلناها, لانه جاء في الايه زياده من التي تنقل العموم من ظهور الى مصيه فيه. طب نصف هنا يعني ايه بقى من ظهور الى المصيه؟ كلمه من ظهوري كلامك صح, بس التعبير بقى من ظهوري الى النصية فيه. احسن, احنا عندنا دلالات فيه مثلا زي المجمل الاول وكذا, في عندنا ظاهر في نص, في ظاهر في نص, النص اقوى دلاله من الظاهر. هيقول لك هنا نقل العموم من ظهوره يعني من غير من هو عام, لكن من ظهوره الى ايه؟ الى المصري اصبح نصا. ايه اصبح نصا؟ اصبح نصا فيه, يبقى هو اتى بايه؟ لهذا العموم. اتى عشان كده احنا قلنا في قول الله ما يرصده من قول الى الذي يرصده عتيق, غير ما يرصده قول الى الذي يرصده عتيق. يعني مين لما دخلت على المكره هنا والمكره تبع المكره في العموم, لما دخلت عن من هنا اكدت هذا العموم ونقلته من ايه؟ من الظهورية الى النقل, من الظهور الى النقلية. نعم. وقوله ما كان الله يعجزه من شيء, لو قال وما كان الله يعجزه من شيء لصح النفي وصار غير معقول. واما لما قال من شيء جاءت زيادة منه, هذه النقلة العموم المستفادة من مجيء التجارب بانتظام النقل من ظهوره الى النقلية فيه. نعم. ومعنى الظهور العمومي انه قد يتخلف بعض الافراد على سبيل المطلق, واما المصرية بالعموم فانه لا يتخلف عن العموم شيء. تمام. فلما نفى بمجيء الافراد في انتظام النفي وجاء بزيادة منه, الا يدل على انتقال هذه الافراد المنفية لظهورها في العموم الى كونها خاصة صريحة العموم. اذا تقرر هذا المنفي ان يعجزه سبحانه وتعالى هو الاشياء, والاشياء جمع شيء, الشيء الذي جاء في الايات وما كان الله يعجزه من شيء, وفي قوله هنا ولا شيء يعجزه, وكذا في قوله قبل ولا شيء يعجزه. تعريف شيء عندنا انه ما يصح ان يعلم او يقول في العلم سواء كان بالاعيان والزواج او كان بالصفات والاحوال. فكلمة شيء في النصوص تخصر عند المحققين من أهل الاستدلال لأنها ما يصح أن يعلم أو يقول إلى العلم. أو يقول إلى العلم. ما يصح أن يعلم أو يقول إلى العلم. صح. قولنا يصح أن يعلم مما هو موجود أمامك أو ما يقول إلى العلم لعدم وجوده ذاتا ولكنه موجود في الصدر. لعدم وجوده ذاتا يعني الآن حقيقة, لكن هو موجود في القدر وسيأتي يوم يوجد. فكلمة الشيء شيء علاج السنة تقصدون بها ما يعلم, فهذا شيء معلوم إذن, هذا شيء وهذا شيء وهذا أكثر شيء, أو ما يقول يا العلم مش موجود الآن لكن سيأتي وقت يوجد يبقى سيقول يا ليه إلى العلم. إنما اللي هو لا يعلم ولا يقول العلم هذا ليس شيء أخر, هذا ليس شيء, هذا غير موجود, هذا مستحيل أن يوجد الذي لا يعلم ولا يقول إلى العلم, فهذا ليس داخل فيه. وما كان الله يعجزه من شيء نعلم أو يعلم. نعم. وقال الله عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الإنسان لم يكن شيئا مذكورا, ما كانش شيء لكن آلة ولا لا آلة إلى شيء.